بالنسبة للإيمان، الأمر المتقرر عند أهل السنة وبإجماع السلف أن الإيمان يزيد وينقص، وأنه ليس على مرتبة واحدة. وأما بالنسبة لهذه الزيادة والنقصان كيف تتحقق؟ نقول تتحقق بالعمل الصالح يزيد وبالعمل السيئ ينقص ويزول بالكفر. ولا يتحقق الإسلام والإيمان إلا بتوفر شروطه مما دل عليه الدليل، وما يتعلق بالنطق بالشهادتين والإتيان بلوازمها مما دل عليه الدليل. فالإيمان قول وعمل واعتقاد. وأما ما يتعلق بحقيقة أنواع وأصناف تلك الأفعال والأقوال والعقائد الموجبة، نقول ما جاء في حديث أبي هريرة وهو في الصحيح في قول النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون أو ستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. كلما استزاد الإنسان من شعب الإيمان بعد تحقق التوحيد فيه فإنه يزداد في ذلك إيمانه، وإذا نقصت تلك الشعب فإنه ينقص إيمانه بمقدار نقصها، ويقابلها كذلك أيضا السيئات، فالسيئات مراتب. فإذا سلم الإنسان من الشرك ووقع في المعاصي بمقدار زيادته واستكثاره من المعاصي ينقص إيمانه. حينئذ ما هو الحد الذي يوصف به الإنسان بأنه مؤمن كامل الإيمان، أو مؤمن مثلا ولي أو رجل صالح ونحو ذلك؟ نقول بهذه الشعب، لما كانت الشعب منها ما هو ظاهر ومنها ما هو باطن، شق على الناس أن يميزوا، فتكلفوا تعلقا ببعض الشعب الإيمان الظاهرة، علقوها بأن هذا يكون صالحا وهذا ليس بصالح، وهذا مستقيم وهذا ليس بمستقيم. من جهة التحقيق هذا التعليل فيه نظر، باعتبار أن تعليق الاستقامة وتعليق الصلاح والصلاح وعدمها ونفيها لا يتعلق بشعبة واحدة من هذه الشعب، وإنما بمجموعها. فربما يأتي الإنسان بشعبتين ظاهرتين ويفرط بشعب هي أعظم منها باطنة، ولكن لما كان الناس ليس بمقدورهم أن يطلعوا على الشعب الباطنة تعلقوا بشعب الظاهرة. فما هو الموقف في هذا التقدير، مع أن الشريعة قد أثبتت زيادة الإيمان ونقصانه، وأثبتت وجود مؤمنين ووجود فساق ووجود كذلك أيضا طائعين وجود عاصين؟ فهل يعني من ذلك أن يتعطل هذا الأمر فالإنسان لا يحكم على أحد بتقصير وعدمه على الإطلاق؟ نقول إن الإنسان في حكمه على الناس يأخذ بما ظهر، وإذا أخذ بما ظهر لا يأخذ بما لاح على الإنسان، مثلا فيما يراه مثلا في مجالس الناس وكذلك أيضا في مجامعهم، حتى يكون سابرا لحال الإنسان. ربما يكون يظهر عليه سيم السنة ويتخلف عن الصلاة، فتركه لصلاة واحدة أعظم عند الله عز وجل من كثير من أفعاله التي يفعلها الإنسان ظاهرا. وربما يكون الإنسان على خلاف لا يظهر عليه من شعب الإيمان الظاهرة، ولكنه يأتي بما هو أعظم من ذلك مما فرط به غيره. بعض الناس في مثل هذا، لما اختلط لديه الظاهر والباطن من شعب الإيمان وقف الناس في ذلك طرفي نقيض بين إفراط وتفريط. طرف لم يجعلوا لقيمة الموازنة في الشريعة من الصلاح وعدمه منزلة، فأهدروا الأمور الظاهرة من جهة الشعائر وأشاروا إلى بعض المعاني، فيقولون إن التقوى ها هنا، وهذا من الخطأ. فحينما يأتي في الخبر إن التقوى ها هنا، لا يعني من ذلك عدم وجودها في غيره، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما أشار إلى اليمن قال: الإيمان ها هنا، لا يعني من ذلك أنه لا يوجد، مع أن الإيمان في مكة والمدينة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى أن من الإيمان إيمان ربما لا يكون في غيره، فأشار إلى اليمن، وأن يوجد في أفراد من الناس وجماعات مما هم خير من أولئك مما كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة وكذلك مكة. إذن الموقف من تلك الشعب التي يهدرها ظاهرة اتكالا على أمر الباطن هو تعظيم شعب الإيمان ظاهرة وباطنة، فلا يقال بأن الإنسان يفرط بهذا ويكل الأمر إلى ظاهره، بل يأتي بجميع الأعمال التي أمر الله عز وجل بها ويستكثر منها، ولا يحرص الإنسان على توصيف الأشخاص حتى يسبر حالهم، فيعلم موقفهم مثلا من أركان الإسلام، موقفهم من أحوالهم، فلا يقال مثلا إن فلانا لوجود شعبة واحدة من شعب الإيمان فيحكم عليه بالاستقامة، وينظر إلى شخص لعدم وجود شعبة ظاهرة من شعب الإيمان فيحكم عليه بأنه أولى من ذلك، وإنما يحكم على من سبر الحال، على من سبر الحال، فيقدم من اجتمعت فيه شعب الإيمان أو أغلبها على من قصر في ذلك بحسب سبره. والخطأ في ذلك عند كثير من الناس أنهم لما أناطوا وصف الصلاح وعدمه والاستقامة وعدمها على شعبة واحدة وقع عندهم الخطأ بهذا القيد، وقابلها في ذلك من فرط بهذه الشعبة وأناط ذلك بأمر باطن، فالأول قد أخطأ والثاني قد أخطأ. فينبغي أن تحفظ شعب الإيمان جميعا ظاهرة وباطنة، والحكم يكون في ذلك لمن سبر حال الإنسان، فيصف المقصر بالتقصير ويصف الصالح بالصلاة. أما الحكم وتقييده على شعبة واحدة من شعب الإيمان فهذا من وجوه القصور، فلا بد من معرفة الأمور الظاهرة الأخرى على الإنسان من جهة عمله وشهوده للجماعة واجتنابه كذلك للمحرمات وعفة لسانه وسلامته، فربما كان سليط اللسان وربما كان عفيفا، فينظر إلى هذه الموازين، فبعد ذلك يحكم على الإنسان بمثل هذا الوصف. ولا تجرد الشريعة فتعطل الأحكام فيقال لا يوجد صالح ولا يوجد فاسق فيفرق، فلا يفرق بين شخص يرتكب الموبقات قاطع للأرحام مرتكب للمهلكات في ذلك باعتبار أنه توفر في الإسلام، ولا يفرق بين صالح مستقيم باعتبار أن الإيمان في القلب، ولا ينظر إلى الشعب الظاهرة. نقول هذا تعليل خاطئ ومناط ليس بصحيح، فإنما هو على الاعتبار السابق، والله أعلم.